نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع في الفقه، وكنا قد وصلنا إلى حكم تارك الصلاة جحدا أو كسلا. قال صاحب المتن رحمه الله وهو البهوتي: ومن جحد وجوبها كفر، يعني من جحد وجوب الصلاة فإنه يحكم بكفره إذا كان ممن لا يجهله، إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها حتى وإن فعل الصلاة إذا كان يجحد وجوبها فإنه يكفر. أي ومن جحد، يقول صاحب الحاشية: أي ومن جحد وجوب صلاة من الخمس صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، حكاه الموفق وغيره، ويجب قتله ردة إذا كان ممن لا يجهله. طبعا الحكم هذا حكم شرعي يحكم به حاكم قاضي، وينفذ الحكم هذا ولي الأمر. لو فرض مثلا أن القضية في بلد ليس فيه قاض شرعي ولا يعني أمير استقام له الأمر من غير، يعني استقام له الأمر واستتب، فإنه في هذه الحال لا، يعني إذا لا واجب مع العجز، هذه الحال حال عجز فلا واجب مع العجز. لو كان جاحد وجوب الصلاة، هو من المسلمين لكن جحد وجوبها في بلد ليس فيه قاضي، ليس فيه حاكم شرعي، وليس فيه أمير، ليس هذا البلد عليه أمير ينفذ أحكام الشريعة، ففي هذه الحال يكون حال عجز، لا يقام الحد في مثل هذا المكان أو في حال هذا العجز. نعم. قال: إذا كان ممن لا يجهله، ممن لا يجهل الوجوب، يعني قد يكون يجهل الوجوب، مثل من نشأ، طبعا إذا نشأ بين المسلمين في الأمصار في بلدان المسلمين، هذا لا يصدق بقوله إنه يجهل وجوب الصلاة. لو كان في نشأ في المدينة فقال إني أجهل وجوب الصلاة، لا يسلم له، لأن وجوب الصلاة ظاهر معروف من الدين بالضرورة بين المسلمين، منتشر لظهور وجوب الصلاة. فإذا جحد وجوبها وإن فعلها، قد يفعلها، شوف الناس يصلون ويصلي معهم، ولا يرى أنها مفيدة من ناحية الرياضة، مفيدة من ناحية الصحة، ما اعتقد وجوبها، ففعلها من أجل يعني الفائدة، على ما يزعم أنها مفيدة في الرياضة، يفعلها رياضة، أو يفعلها مداراة ومجاملة، مثل المنافقين. المنافق في باطنه يجحد وجوب الصلاة لكنه يصلي مع الناس حتى يستتر بما يظهره، فهذا يعني كافر، حكم ولو فعلها. لكن لو قدر أنه في بلد بعيدة أو حديث عهد بالإسلام وقال: نجهل والله وجوب الصلاة، ما دريت أن الصلاة واجبة، يعرف بوجوبها، لا يحكم بكفره إلا بعد التعريف لأنه معذور. قال شيخ الإسلام: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهي أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ يعني هذه مسألة يمتنع وقوعها. مراتب الوجود أربع: وجود في الذهن، ووجود في خارج الذهن للشيء بعينه، ووجود في الرسم، ووجود يعني باللسان بالنطق. فهذه مسألة لا وجود لها فيما خرج عن الذهن، هذه فرضت ذهنيا لكنها غير واقعة. وهذه المسألة صورتها أن شخصا يقول: أنا مقر بوجوب الصلاة لكن ما هم صلي، ويقول: أنا مقر بوجوب الصلاة لكن ترك الصلاة عمدا، فاستتابه ولي الأمر، أحضره وقال: تتوب. استتابه ثلاث مرات، وإن لم تتب ترى نقتلك، يعني على خلاف سواء كان قتل ردة أو قتل حد. فإذا اختار القتل وأصر على ترك الصلاة هل يكون مرتدا أو يكون فاسقا؟ يعني هل يقتل حدا فاسقا فيقتل حدا فقتل حدا، أو هو في الحقيقة مرتد وقتل كفرا، قتل مرتدا؟ طبعا الشيخ يقول: ما يتصور أن هذا الشخص يكون صادقا في قوله أنا مقر بوجوبها مع تركه المتعمد وإصراره على ترك الصلاة وتحمله القتل، ألم القتل على فعل الصلاة. فإذا كان صادقا أنه مقر بوجوب الصلاة، إيش اللي يخليه يتحمل القتل على فعلها؟ يعني هل فعل الصلاة أشد من القتل؟ يعني إذا كان صادقا يقول: صحيح أنا أقر بوجوبها، ما بقي عليك إلا فعلها. هل ثقل عليك فعلها فأصبح أثقل من القتل، أثقل من السيف، حتى تحملت السيف يعني على فعلها؟ لا شك أنه إن تحمل السيف القتل أصر وما فعلها فقتل، أي نعم، دل على أن أنه لا يجتمع إقراره بوجوبها مع تعمده تركها وتحمله للقتل في سبيل تركها، هذان لا يجتمعان. هذا الذي تصوره الفقهاء، مسألة افتراضية ليست واقعة، ليست واقعة، نعم. ولهذا المحققون من العلماء وآخرهم الشيخ، إن شاء الله ما هو آخرهم لكن عاد منهم، الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، و يعني جل مشايخ الدعوة، يرون أن من ترك الصلاة عمدا يعني فاستتيب ولم يتب أنه يكون مرتدا ولو قال إني أقر بوجوبها، لأنه ليس صحيحا، ليس واقع إقراره بوجوبها مع تعمده وإصراره وتحمله القتل على فعلها يعني لا يجتمعان، لا يجتمع الإقرار بالوجوب مع تحمل القتل أو تفضيله القتل على فعلها. يعني الإصرار على ترك الصلاة لا يتفق مع الإقرار بوجوبها، وهذا أمر خفي لكن لا يتصور وقوعه، لا يتصور وقوعه بعينه، وإنما هو افتراضي ذهني خيالي، والخيال يتصور المستحيلات. الخيال سبحان الله العظيم يعني ملكة، أو لا شك أنه يعني هذا الخيال من مخلوقات الله عز وجل لا حدود لتصوره، يتصور المستحيل ويتصور الممتنع ويتصور اجتماع النقيضين، لكن لا الممتنع والمستحيل والنقيض لا يجتمعان يعني في الوقوع وفي الوجود معا ولا يرتفعان معا. وجود أحد النقيضين ارتفاع للآخر، لو وجد الليل ارتفع النهار، لو وجد النهار ارتفع الليل، وهكذا. إذا وجد الموت ارتفعت الحياة، إذا وجدت الحياة ارتفع الموت، أبدا. النقيضان لا يجتمعان معا في وقت واحد ولا يرتفعان معا، يعني في وقت واحد ومكان واحد، بل وجود أحدهما رفع للآخر. كذلك الكفر والإسلام، الكفر يعني الكفر والإيمان، الشرك والتوحيد، الشرك الأكبر والتوحيد، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، أحدهما إذا وجد ارتفع الآخر. احنا نقول ما يجتمعون، وتقول كيف يجتمع؟ هذا افتراضي الله اجتمع في الذهن، والذهن يجمع قلت لك يجمع المستحيلات، يجمع المتناقضات. الذهن عجيب، الذهن وحده هو الذي يتصور يعني اجتماع النقيضين، يعني مستحيل. اي نعم، لكن ينقض ما في الذهن من تصور الواقع. اي نعم، الواقع. وأنا قدمت لكم وقلت مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود بالبنان بالرسم. أي نعم، وكل مرتبة من مراتب الوجود تختلف عن المرتبة الأخرى. نعم، لهذا يقولون لا تكييف ولا تمثيل. التكييف يرسم صورة في ذهنه عجيبة، لا ما تكون واقعة، لكنه يرسم. يعني بعض أهل أصحاب الخيال كيف يترجم ما بذهنه أشياء تقول هذا ما هو معقول، ما هو واقع. أي نعم، لكن هو يستخرجها من ذهنه ويرسمها على أساس أنها واقعة. هي ما هي واقعة إلا في الرسم، واقعة في ذهنه، وهي يعني هذه كيفية. أما التمثيل فهو يمثل بشيء موجود واقع بعينه، فنحن ننفي عن الله، ننزه الله عن مماثلة موجود بعينه، وعن أن يكون له كيفية نرسمها بذهننا، لأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يحده خيال أو يحيط به خيال، ها؟ أو يعني يكون له مثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في فرق بين التكييف والتمثيل. إذا لو سألت وقلت ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل، التكييف هو رسم كيفية في الذهن بغض النظر هي واقعة ولا ما هي واقعة. يعني ما شفنا رؤوس الشياطين، ها؟ لكن هي واقعة، هي من الغيب، هي واقعة يوم القيامة، واقعة في الواقع، لكن يعني لم نراها. أي نعم، يتخيل الواحد وش تكون هذه رؤوس الشياطين، لها قرون ولا ما لها قرون. يعني الخيال بدي قد لا ليس صحيحا. أي نعم، أو العنقاء أو شيء من المستحيلات اللي يسمونها مستحيلات، الذهن يتخيل شيء، تصور شيء. أي نعم. فهذا يسمى تكييف. فهذول الفقهاء رحمهم الله المتأخرون، متأخر الفقهاء افترضوا، واللي دائما الفقهاء يعني الغلط يجيهم من الافتراضيات، يفترضون صور ما وقعت. ولهذا السلف الصالح في القديم إذا سئل أحدهم عن حكم مسألة سأل قال هل وقعت، فإذا قالوا لا قال دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، لأن التصور والافتراض أي الخيال هذا يعني لا تتعب نفسك في يعني في مسايرته وفي استخراج الأحكام له. أما لا هو يعني التصور هذا ما يعني إلا الواقع، لأنه يعني قد يتخيل شيء ما يقع. والأحكام الشرعية إنما هي تعالج النوازل الوقائع فقط. نعم هذا كلام الشيخ. يقول قال الشيخ: فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. وهذا الفرض باطل ممتنع، يعني إنه يموت كافرا، يعني ما يصدق أنه يقر بالوجوب ويجتمع إقراره بالوجوب مع تحمله للقتل على فعلها. هذا معنى كلامه. أي نعم. ولا يقوله أحد قط، هذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله أحد قط. وقال في الإنصاف: العقل يشهد بما قاله ويقطع به وهو عين الصواب، يعني قاله شيخ الإسلام الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. يعني ما يتصور أن يكون مقر بوجوبها ويتعمد تركها ويصر عليه ويتحمل القتل على فعلها، هذا لا يتصور لأنه كافر. هيدا. والجحد الإنكار ضد الإقرار، ولا يكون الجحود إلا مع علم. والفرق بين الجحد والإنكار أن الجحد أخص، لأنه إنكار الشيء الظاهر والإنكار لشيء خفي. ويجوز أن يقال الجحد إنكار الشيء مع العلم به. قال: لماذا؟ قال: لأن الذي يجحد وجوب الصلاة مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. قال في المبدع وغيره: ويكون مرتدا بغير خلاف نعلمه. وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام، أي قريب علمه وحاله به، أو من نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين بحيث أنه يمكن أن يخفى عليه وجوبها، والجهل خلاف العلم، والجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه العلم، والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني إذا كان حديث عهد بالإسلام ما يحكم بكفره حتى يعرف بالأدلة الشرعية، وهو معذور بالجهل هنا. فإن قال أنسيتها، والله نسيت ولا واجبة، قالوا صلي الآن، وإن قال أعجز لعذر كمرض أو عجز عن أركانها، نعم أعلم أنه لا يسقطها عجزه، يصلي على قدر حاله، على قدر حاله. دخل المستشفى وقل له صل، قال صحيح الصلاة واجبة لكن مريض وإن شاء الله إذا شفيت صلي، قل له لا ما تسقط عنك، صلي على حالك. حتى ولو إذا ما قدرت لو تصلي بإرماش عينك ويجزيك يكفي، إذا استفرغت وسعك وبذلت وجهك أو جهدك تستحق الثواب ويسقط عنك الفرض. لكن يتركها لا يعذر، لا يسقطها العجز، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، إلى آخر الحديث. أعلم أنه لا يسقطها، يعني أن العجز لا يسقطها، ويصلي على حسب حاله. فإن أصر يعني على تركها كفر بإجماع المسلمين، كان يقول تعمدت تركها ولا أريد فعلها. بعضهم يلج في العناية يقول يا أخي ما، والعياذ بالله، البعيد ما يريد أن يصلي. أي نعم، هنا يكفر بإجماع المسلمين. كان يقول تعمدت تركها ولا أريد فعلها. لكن هنا مسألة ينبغي أن ننتبه لها، بعض المراهقين وبعض الشباب قد يضايق، يفتن من اجتهاد والده أو اجتهاد أحد إخوانه أو اجتهاد أحد يعني أهل الخير، فمن حرصه وخوفه من التبعة دائما يقول صلي صلي، ويفتنه يمتحنه، ثم يغضب ويقول انه البعيد ما هو بصلي، روح عني او تكفيك صلاتك او شيء من الكلام الذي قد يقوله ويرتد به والعياذ بالله. مثل هذه الحال لا ينبغي يعني ان نوصل الشخص اليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء امراه تبكي على ميت لها في البقيع، ولدها او قريبها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذه اتق الله واصبري، فنهرته قالت اليك عني لم تصب بمصيبتي. قد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما كرر عليها، سحب نفسه مش اخبرت قال لها يعني وقعتي في مصيبة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين هذا الكلام؟ فخافت وأتت مسرعة وتعتذر تقول يا رسول الله ما عرفتك. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الآن صارت متهيئة أن تقبل الموعظة واللوم، فلامها إنما الصبر عند الصدمة، لأنها الآن متهيئة. يعني قصدي من هذا الكلام إننا إذا بغينا يعني نعظ شخص مقصر وكذا، ننظر حالة تهيئه النفسي حتى يقبل، يعني ما نرتكب أسلوب يجعله يعني أو يحمله على الإثم، أو يعني قد تأخذه العزة بالإثم بسبب المعاملة التي نعامله بها، بسبب الاحتقار، بسبب التسلط. أحيانا واحد يأمر وينهى لكن بروح سلطوي أو تسلطية، لا يعني تسلطي يعني صلوا، أو يعني بنوع أنه هو أفضل أو كذا أو إلى آخره. طبعا النفس الحقيقة النفس البشرية تكره التسلط، تكره التسلط، وإذا لم يكن هناك يعني حكمة ولم يكن هناك مدارات ما يعني تؤتي الحقيقة الدعوة ثمارها. والنبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وفي سنته وفي هديه يعني القدوة والرشد، اللهم صل وسلم عليه. أمثلة كثيرة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه شاب وقال يا رسول الله يذل في الزنا، ما يستحي. يعني الصحابة يمكن نعم الصحابة زبروه، قال دعوه، لأنه الحقيقة يعني وقاحة ووسط يقول يذل في الزنا. فقال أدنى حتى قرب منه بلطف. قال تحبه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي لا يا رسول الله. مسألة هز يعني لمس نخوته، لمس غيرته. أتحبه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أحبه لأمك. لا. قال تحبه لأختك؟ قال لا. أتحبه؟ عدد عليه قريباته. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، اللهم صل على رسوله. قال: فما شيء أبغض إلي بعده من الزنا. يعني جاءه أحب يعني وقح، وذهب يعني بحال أخرى بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان غيره ويقول مثل هذا الكلام امسكوه واجلدوه، قال هل ما تستحي اللي فيك فلا فيك، ما هم لحد زاد ضلالة، ما لا لن يعني سبحان الله. أي نعم، وأساليب كثيرة جدا جدا يعني من ما يعني نعم. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا، أي تثاقلا، كسلا تثاقلا من غير استحقار. فإن كان فهو التهاون ويكفر، فإن ترك الصلاة كسلا من غير جحود لها كفر مستقل. يعني جحودها كفر وتركها كسلا من غير جحود لها، تركها عمدا كسلا كفر مستقل، يعني كفر آخر مستقل. وهو الصواب الذي تدل عليه السنة، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى إسحاق رواه وإجماع أهل العلم عليه. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث، نعم سيأتي حديث رواه مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: من تركها فقد كفر، صححه الترمذي وغير ذلك. نعم تركها. نعم. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، فإن من جحد فرضا مجمعا عليه كفر ولو فعله. يعني من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو جحد فرضا مجمعا عليه كفر ولو فعله. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا ودعاه إمام أو نائبه. هذه مسألتنا لتو، يعني لابد أن يكون يدعوه إمام أو نائبه. ما إذا كان في بلد ليس فيه يعني ولي، ليس فيه أمير وليس فيه حاكم شرعي، نعم هذا شيء آخر. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر يعني على الترك كفر، وأصر على الشيء أقام عليه وداوم، وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية بأن يدعى إلى الظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها. يدعى إلى صلاة الظهر فيأبى، ويجي وقت العصر وتجي تغاب الشمس، ما يبقى وقت حتى يصلي الظهر والعصر. أي نعم، ضاق وقت الثانية، وضاق وقت الثانية أن يدعى إلى الظهر فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها، فيقتل كفرا، وفاقا لمالك والشافعي. وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. شيء فقد آخره فقد كله. أي نعم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، والأمانة إسناد يعني فقد الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله. إذا أسندت الأمر إلى غير أهله فقد خنت الأمانة. أي نعم، فإسناد الأمر إلى غير أهله عموما هذا هو ضياع الأمانة، هذا هو رفع وفقد الأمانة. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وشيء فقد آخره فقد كله، ما بقي شيء. نعم. قال رواه الطبراني عن شداد بن أوس ولحديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وحديث بريدة من تركها فقد كفر، صححه الترمذي. وقال عبد الله بن شقيق لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال إسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. كذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقال ابن القيم تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة، انتهى. وعن أحمد إذا أبى حتى تضايق وقت الأولى اختاره صاحب المحرر وغيره واستظهره في الفروع، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء وظاهر إطلاق النصوص، بل الأدلة طافحة بذلك، والتقييد بالزيادة لا دليل عليه. قال أحمد رحمه الله كل شيء ذهب آخره ذهب لم يبق منه شيء. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، وقال كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه، فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه، وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه. فعظموا الصلاة وتمسكوا بها واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة. هذا في رسالة الصلاة للإمام أحمد، هذا الكلام كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه، فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه، وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه. فعظموا الصلاة وتمسكوا بها واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة. حقيقة لما تشوف الشخص يعني عظم الصلاة، فبقدر ما يكون عظمة الصلاة في قلبه تجد أنه يعني منتهي عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأي شخص يتهاون في الصلاة يعني لا يقدرها قدرها، هذا نسأل الله السلامة حري بأن يكون متلطخا بالفحشاء والمنكر، نسأل الله السلامة. نعم. فإن لم يدع لفعلها يعني ترك متعمد تركها ولكن ما دعي ما جابوا إمام، قال لم يحكم بكفره وقضاها فيما بعد، أو كان في نفسه قضاها. قال الزركشي لا نزاع في عدم تكفيره وعدم قتل الاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، أي لمثل العذر كمرض ونحوه، واللام بمعنى عن، ويهدد فيقال له إن صليت وإلا قتلناك. فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، طبعا على الولي الأمر، لقوله تعالى اقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا، ما قال فإن تابوا سكت، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تاب عن الشرك لكن ما صلى، ما نخلي سبيله حتى يقيم الصلاة، يعني أقام الصلاة لكن ما زكى، ما نخلي سبيله حتى يؤتي الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص فخلوا سبيله، فخلوا سبيله. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى قوله ويقيموا الصلاة، متفق عليه. قال الشيخ وإذا تركها عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. يعني ليش إذا تركها عمدا لا يشرع له قضاء؟ لأنه مرتد، والمرتد لا يقضي الصلاة التي تركها، لكن لو تاب أي نعم فإنه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل ونعم يبدأ من جديد. طبعا له الأعمال السابقة التي قبل الردة لا تحبط، لأن الأعمال الصالحة ما تحبط حتى يموت على الكفر، حتى لو كان مرتد، لو ارتد ما نحبط أعماله الصالحة بالردة، لكن لو مات على الكفر حبطت أعماله. لو ارتد ثم تاب فلا يتوب على ما سلف، على ما سلف من الأعمال الصالحة السابقة، أعماله ما تبطل، أعماله قبل الردة، أعماله قبل الردة إذا ارتد ثم تاب فيتوب على الأعمال السابقة للردة. أي نعم، لكن لا يقضي ما فاته وقت الردة، لا يقضي ما فاته وقت الردة. غير أنه يكثر من التطوع، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. نعم، فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي حتى تطلب منه التوبة 3 أيام بلياليها كمرتد نصا، ويضيق عليه ويدعى كل وقت إليها، وتوبته أن يصلي، بخلاف جاحدها فتوبته بإقراره بما جحده ويعترف بأنها واجبة. هنا إذا تاب من يعني الردة فتوبة تجب الردة، لكن إذا تاب توبة مطلقة من جميع السيئات فالتوبة تجب ما قبلها، الحسنات تبقى. نعم، قال ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، لكن التارك جحودا لا بد فيه من الإقرار بالوجوب، فإن أجاب إلى فعل الصلاة ترك وأمر بها، فإن قال أصلي في منزلي وصدق وكل إلى أمانته، ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس صرح به في الأحكام السلطانية. وقال ابن رجب ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب ولا أن يدعى لها، وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا لقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله فمن تركها فقد كفر. هذا ما يعني كلام الإمام أحمد، وهذا يعني التحقيق في كلام الإمام أحمد أنه يرى كفر تارك الصلاة عمدا، بينما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يرى كفر تارك الصلاة، يعني هو لا يحكم بهذا، الله أعلم، إنما الذي يحكم به هو تكفير من ترك الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما سأله السويدي من علماء العراق قال له يعني إن الناس يعني علامة تكفر وتقاتل ويقال إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فرد عليه في جوابه وقال أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن ترك الركن الأول فهو كافر بإجماع المسلمين، وأما بقية الأركان يعني الصلاة والزكاة قال فإن العلماء اختلفوا، مع أن الإمام أحمد يعني كما سمعتم يقول بكفر تارك الصلاة، هو يقول لا العلماء اختلفوا، يعني ولأجل اختلاف العلماء كأنه يتوقف، ثم قال ونحن وإن قاتلناه على فعلها قد لا نكفره، ثم أجاب على الكلام الأخير يعني قوله إنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته، قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي وهو من المسلمين؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أنني أشهد بأن المسلم هو المسلم في أي مكان. وكلام هذا معناه، هذا موجود، ومع ذلك يتهم بأنه يكفر. يعني هو بهذا، هذا هو الذي يدل عليه مسلكه وكتبه ومؤلفاته ومنهجه رحمه الله تعالى. يعني حتى ما تابع الإمام أحمد في هذه المسألة. أي نعم، لأنه يعني حصر التكفير فيما أجمع العلماء عليه فقط، وهو ترك. ولهذا قال: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. يعني الركن الأول، يعني من عرف التوحيد فتركه، شوف حتى يشترط المعرفة، ومن عرف الشرك ففعله فهو الكافر، لأن الشرك مناقض للتوحيد. اللهم صل وسلم. أنا أنهي هذه المسألة، مسألة يعني حكم تارك الصلاة. قال: وفيما إذا تركها بعد الاستتابة ثلاثا، فإن تابا يعني التارك والجاحد، وإلا ضربت عنقهما. فإن تابا بفعلها زمن الاستتابة خلي سبيلهما، وإن لم يتوبا ضربت أعناقهما بالسيف لكفرهما. وكونه بالسيف لقوله: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم. ومتى رجع إلى الإسلام قضى ما تركه مدة الاستتابة فقط، ولعله مرادهم. والجمعة كغيرها إذا تركها أو جحد وجوبها كغيرها، بل آكد للأخبار الواردة فيها. وكذا ترك ركن أو شرط، يعني أنا بصلي ولكن يعني الطهارة ما هي بلازمة، هذا شرط. أي نعم. أو ترك ركن، قال: الله أنا بصلي الظهر بس أنا أصلي ثلاث ركعات. طبعا ترك ركن أو سجدة أو المهم إذا ترك ركنا نعم. وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط مجمع عليه لا مختلف فيه، يعتقد وجوبه وهو ظاهر كلامهم واختاره الشيخ، ولا يقتل بترك فائتة ولا كفارة ونذر للاختلاف في وجوبها. وقال الوزير في قول حذيفة: وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة وإلى تغليظ الأمر في الصلاة، حتى أن من أساء في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها انتهى. وحيث كفر فإنه يقتل مسيء صلاته. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، ولا يغسل ولا يصلى عليه. وحيث كفر فإنه يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يرق ولا يسبى له أهل ولا مال ولا ولد. قال: وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، أي ينبغي الإذاعة والإشهار التشهير به أنه لا يصلي، والإظهار بذلك عنه زجرا له ولغيره. نعم، ما في بأس ولا في غيبة. طيب. ولا ينبغي السلام عليه، تارك صلاة ما يسلم عليه، ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في مواضع: وذلك فيما إذا كان هجره أنفع له كما هو معلوم من قواعده. يعني إذا كان الهجر يردعه فيفعل لا يسلم عليه، أما إذا كان الهجر ما يفيد بل يزيده ضلالة فهنا لا يشرع الهجر، لأنه لا مصلحة من الهجر دينية. وقال يعفى عن النائم والناس إن كان محافظا على الصلاة حال اليقظة والذكر، وأما من لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا ويصير مسلما بالصلاة. قال الشيخ الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة من غير إعادة الشهادتين. وعن أحمد توبته أن يصلي، ترك الصلاة توبته أن يصلي. وصوبه الشيخ لأن كفره بالامتناع كإبليس، إبليس امتنع عن السجود فكفره بالامتناع ما هو بالعقيدة، ولا يعني فلو ترك الامتناع وفعل خلاص، هذا إذا ترك الامتناع عن ترك عن الصلاة وفعل الصلاة انتهى. والمحافظة عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها ولو فعل ما فعل، ويصير مسلما ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا، لكن لو جحدها يكفر. وفاق وتقدم قول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني الزكاة والصوم والحج بقية الأركان هذه إذا تركها تهاونا وبخلا أو كسلا لا يكفر. أبو بكر قاتل الذين منعوا الزكاة، قاتلهم طبعا، على قلت إن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعمر كان يعارضه في الأول، كيف تقاتلهم ورسول الله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله نعم وإقام الصلاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها. فأبو بكر يقول وأداء الزكاة من حقها، لكن أحب بين مسألة وهي قد تكون خفية وهي التي فهمها أبو بكر وخفيت على عمر، وبالتالي شرح الله صدر عمر له وقال لما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. شوف يعني الامتثال، ما قالوا تصويت ومعارضة، ها يعني وصوات، ربما ما غير أبو بكر هو الذي عزم وحده والبقية كلهم عارضوه على رأس المعارضة عمر، يعني كان ينهزم أبو بكر، لكن المسألة مسألة حق، أبو بكر على الحق وعمر يعني بمجرد ما رأى أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال استدل به، هو إمام عرف أنه الحق. المسألة الخفية هي أن مانع الزكاة يقول حنا صح واجب نأديها على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما بال أبو بكر، يعني فكأنهم جحدوا وجوب أدائها للخليفة من بعده، أنكروا هذا. ولهذا قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لقاتلتهم عليه، يعني حكم أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر حتى يعني لخليفته ولإمام المسلمين لا بد أن تؤدى. فمن هنا يعني من جحد هذا الواجب أي نعم قتل عليه. والآية الكريمة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل، ما يخلى سبيله حتى نعم يؤدي، لكن كأنهم جحدوا استمرار وجوب الأداء وظنوا أنه لا يجب عليهم أن يؤدوها إلا لرسول الله فقط. فلما توفي رسول الله قالوا ما بال أبي بكر، اي نعم، فظنوها يعني. على كل حال من هنا نعم، الله المستعان. يقول انا سمعت من احد الاصدقاء، عند احد الاصدقاء مسجل من الانترنت. يا اخي ايش اللي يخليك يعني تسمع للانترنت وتسمع من مجهولين؟ يقول جماعة من الشيعة وكذا يسبون عمر، الله اعلم هل هو صحيح او مفترى. يعني هذه الاشياء هي مثل وساوس الشيطان، يعني لا ينبغي ان ترعي سمعك لها. ايش يقول احمد ياسين؟ ما ادري والله، من كثر من الكلام ثالثهم اي لك ها، ما ادري وش الباقي. قالوا يلعنونهم جميعا، فما رايك؟ سبحان الله. يعني خلصت السؤال، يقول هل ولاة الامور ياتمون لانهم تتساهلوا في الانترنت؟ هذا امر يا اخي عمت به البلوى. هل يستطيع احد انه الان انفتحت على الناس، انفتحت على الامه، يعني فتحت كانها فتح ياجوج وماجوج والله اعلم. يعني المساله ليست مستطاعه. اي نعم يا اخي، ما بيدي. ولي الامر هو لا يكون ولي امر الا اذا اطعته. لا اسلام الا بجماعه، ولا جماعه الا باماره، ولا اماره الا بسمع وطاعه. يعني كنا حنا نخون ونروح يعني ونخالف ولاة الأمور ونخالف ديننا ونسلك بنيات الطريق ويمين وشمال ونحمل غيرنا المسؤولية؟ لا يا أخي، ولاة الأمور ما جابوك بجيبك وقالوا افتح على الانترنت. أنت تتحكم بحرية كاملة، تفتح الانترنت وتذهب إلى قنوات يعني، أو تمنع نفسك بكامل الحرية، فأنت مسؤول عن نفسك يا أخي. الله المستعان. على كل حال هذا الإسقاط، يعني الواحد يروح يسوي شيء ويبنسف ذنبه على غيره. الله المستعان. كثرت عليه، ما أدري يمدين واحد. جزاك الله. لا لا، ما بيك تقرأ لسه، أنا اللي بقرأ. جزاك الله خير. يمكن بعض الأسئلة ما أحب أنها تقرأ هنا، أو بعض الأسئلة تصير يعني ما هي يراد فيها أشياء لا تستحق أن تقرأ. يقول نويت أن أحج العام الماضي، وعندما أخبرت كفيلي طلبت منه الإذن والنقود من حسابي، رفض ذلك وأقسم علي ألا أذهب إلى الحج، فما حكم الشرع في ذلك؟ والله ما أدري بينكم في العقد أنك تحج ولا لا، حسب مؤمنون على شروطهم. لكن إذا كانت فريضتك، إذا كانت فريضتك فلا ينبغي له يعني أن يمنعك، ما دامت هي الفريضة. وله أن لا يجري راتبك إذا لم يكن شرط بينك وبين وقت يعني الحج. على كل حال الفريضة يختلف حكمها، وإذا لم تكن فريضة وليس بينكم شرط في العقد فالمؤمنون على شروطهم، ولو كانت النفقة من أجرتك. يقول ما المقصود بصوم الهواجر؟ يعني الأيام الحارة، الأيام الحارة الهاجرة، الهاجرة اشتداد ارتفاع الشمس في كبد السماء واشتداد الحرارة تسمى هاجرة. فالصوم يعني في الأيام الحارة يعني لا شك أنه أجر، يعني ما هو مثل الصوم في الأيام الباردة. ولهذا يقولون الشتاء إذا جاء في رمضان، إذا جاء رمضان في الشتاء فهو الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة هنا أو في الأيام القصيرة. يقول في هذا الزمان كثير من المسلمين يتهاونون عن الصلاة، هداهم الله، الله يصلح من بعض، حتى بعضهم يترك الصلاة شهرا أو أسبوعا، وإذا قيل له لماذا ما تصلي على الطول يتوضأ يمشي إلى المسجد ثم يتركه إلى ما شاء الله. جزاكم الله خير. طبعا ليترك الصلاة متعمد، سمعتم حكمه نعم أنه يكفر. نعم يعني شخص جبناه نستجيبه ثلاث مرات ويقول لا مصر، هل في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ تصور أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهو يتحمل القتل ويرى أن القتل أهون من فعل الصلاة، ما أدري. لا هذه فرضية، يعني مثل ما قلت لا تطيل، خلنا ننهي الأسئلة لأن الذين كتبوا لهم حق فتتسور علينا. بارك الله فيك. يعني هذه المسألة التي قالوا أنها افتراضية، من أنكر وجوب الصلاة هل يسمى كفر؟ أكره. نعم، وجوب الصلاة لا شك بالإجماع، من أنكر وجوب الصلاة فإجماع المسلمين على أنه كافر، إلا أن يكون يعني بحديث العهد بالإسلام أو بعيد بلاده بعيد ما عرف فيعرف. أي نعم أنها واجبة، لكن شخص نشأ يعني بين هذا يكفر. إذا صلى وهو صحيح يكون قد تاب، ثم إذا رجع كفر. أي نعم، وهكذا إذا تعمد ترك الصلاة. على كل حال لا بد من الاستتابة، نحن كلامنا في الذي يستتاب ويقال له إننا سنقتلك وثلاثة أيام، ثم مع ذلك يختار القتل على فعل الصلاة. هذا هو الكلام اللي فيه. يقول نعم بارك، نعم نرجو منك تعطي إجابة، من هو الصحابي الجليل الذي إيش صارع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه الرسول؟ ركانة هو الذي طلب مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل يصارع الرجال ولا يصرعونه فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه معجب بهذه المصارعة أو كأنها استحكمت فيه حتى منعته يعني من التواضع للإسلام، فلما كسر الله عز وجل هذا الغرور في نفسه أسلم خلاص. مثل يعني مثل الذي حميته منعته من الإسلام، يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمية، نفس الحمية التي حمى بها النبي منعته أن يسلم مخافة مسبة آبائه لأنه صاحب حمية.